أعزائي مستمعي راديو الأدب العربي، أهلا بكم وحلقة جديدة من حكاية ورواية. الحكاية والرواية اليوم حول أرض النفاق لأديبنا الرائع يوسف السباعي. ترى من هو يوسف السباعي؟ هو كاتب من طراز رفيع نجح في صياغة العالم برؤية مختلفة بين ضفتي أعماله، يمتلك أبجدية شعرية مكنته من كتابة عشرات الأعمال التي ما زالت حية في تاريخ الأدب المصري، ولقب بفارس الرومانسية، بينما أطلق عليه أديب نوبل نجيب محفوظ لقب جبرت العصر. كانت بداياته العسكرية تخفي وراءها كاتبا متفردا أصبح من أبرز العلامات في الحياة الثقافية والفكرية العربية، كما زخرت المكتبة السينمائية والتلفزيونية بأعمال درامية عن أعماله الروائية، حيث استطاع يوسف السباعي أن يكتب اسمه على شاشة السينما ككاتب للسيناريو أو كصاحب القصة الأصيلة للفيلم، كما أنه تم اختيار 4 من هذه الأفلام من بين أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. تقلد الكاتب الكبير يوسف السباعي العديد من المناصب الثقافية، والتي بدأها برئاسة تحرير مجلة آخر ساعة إلى أن اختير وزيرا للثقافة في عهد الرئيس محمد أنور السادات. وتعود بدايات الأديب الراحل إلى أواسط الأربعينيات من القرن الماضي، حين تركزت أعماله على الأدب والكتابة، فنشر مجموعات قصصية. بعدها بدأ بكتابة الروايات كرواية نائب عزرائيل وأتبعها بالعديد من الروايات، وذلك في فترتي الخمسينيات والستينيات، وقدم ما يربو على 20 عملا قصصيا، كما أصدر عشرات الروايات، آخر هذه الروايات العمر لحظة، وارتبط اسم يوسف السباعي بالعمل الخالد رد قلبي الذي يحكي إرهاصات قيام ثورة يوليو في عام 1952 دون التعبير بصراحة ومباشرة في روايته. واختيرت 4 أفلام من أعماله ضمن قائمة 100 فيلم في تاريخ السينما. أهم ما يلفت الأنظار في رحلته البدايات، حيث اتبع الكاتب أسلوبا غرائبيا ملحوظا، وفيما بعد قام بجمع هذه الكتابات والرسوم في كتب من أبرزها هذا هو الحب، نائب عزرائيل، ويا أمة ضحكت، إلى آخر هذه الأعمال. إلا أن البدايات الأدبية والشهرة جاءت في عام 1948 حين نشر روايتين هما أرض النفاق والسقامات. وقد لاحظ الدكتور طه حسين أن السقامات مكتوبة بلغة عربية رصينة، رغم أنها تدور في حي شعبي هو السيدة زينب. أما الرواية الثانية فلا يشابهها أي عمل في موضوعها، ألا وهي حكايتنا اليوم أرض النفاق. أرض النفاق صدرت لأول مرة في عام 1949، وتصنف هذه الرواية ضمن الأعمال الأدبية الاجتماعية التي تغرس اهتماماتنا في عمق المشاكل الاجتماعية. تتحدث الرواية عن المجتمع المصري والعربي في نهاية الأربعينيات في إطار خيالي، ولكنها واقعية في نفس الوقت. تناول الكاتب في الرواية معظم أشكال العوار الاجتماعي أيام حرب فلسطين، حيث كانت الحرب على الأبواب والمجتمع المصري في حالة من الغليان الداخلي. يعتبر النقاد هذه الرواية واحدة من الروايات المبشرة بانتهاء العهد الملكي في مصر، حيث إن صدورها سبق ثورة يوليو بثلاث سنوات فقط. في بداية الرواية يهدي يوسف السباعي روايته لخير من استحق الإهداء كما يقول، فقد أهداها لنفسه. وهو ما كان غريبا في ذلك الحين أن يهدي كاتب كتابا لنفسه. الأول أنه مثل كل البشر يحب نفسه، أما الثاني إن لم يفعل ذلك لكان أول المنافقين في أرض النفاق. أهلا أهلا عويد يا فندي. صباح الخير يا سعادة البيه. إيه اللي انت شايله ده؟ ده دوسيه يا فندم، ملف. ملف؟ وعامل كده ليه؟ هي الدولة مش حددت النسل؟ ظريفة قوي دي يا فندم، ربنا يسعد أوقات سيادتك. أوقات سيادتي مالكش دعوة بيها، فاهم؟ حاضر يا فندم. إيه حكاية الملف ده؟ حكاية مهمة قوي يا فندم. أموال كانت حضيعة الشركة، أموال صرفت بدون وجه حق. عفارم عليك يا عويج يا فندي، عفارم. إيه بقى حكاية الأموال دي؟ من 18 سنة يا فندم، وبالتحديد في تاريخ 4/4 سنة 1950 صرفت الشركة للمقاول اللي بنى المكاتب الجديدة مبلغ 88,999 جنيه و444 مليم حسب العقد المبرم. عظيم. وبعدين اكتشفت انا ان في شباك اوضتي شنكة ناقص. ارسلت خطاب مسجل مستعجل بعلم الوصول للمقاول اللي بنى المبنى. فرد على الشركة بانه سلم المبنى حسب المواصفات وبذلك يكون غير مسؤول عن الشنكة للناقص. عنده حق. صبرك بالله بس يا فندم. انا طلبت من اللجنة اللي استلمت المباني مراجعة كشوف الاستلام. وعملت ايه اللجنة؟ عملت لجنة. اللجنة عملت لجنة؟ ايوة يا فندم لجنة فرعية. لجنة فرعية عشان ايه؟ عشان تشوف اذا كان فيه خروم مكان الشنكل يبقى الشنكل كان راكب وفقد. واذا لم يكن هناك خروم فيبقى المقاول مركبش الشنكل. ولقوا الخروم؟ لا يا فندم. في الحقيقة اعضاء اللجنة اختلفوا. نصهم قال ان دي خروم الشنكل. ونص التاني اجمع على ان دي بيوت حرام الحلة. حرام الحلة؟ ايوة فندم. هنا في الشركة؟ ايوة فندم هنا في الشركة. ومسكتوا الحرامي؟ لا يا فندم ده نمل اسمه حرام الحلة. المهم اللجنة الفرعية عملت ايه؟ عملت لجنة اخرى. ايوة يا فندم لجنة داخلية. وثبت لها بعد الفحص ان الخروم ليست خروم شنكل وانما خدوش تكونت بمعرفة قطة. قطة؟ ايوة يا فندم قطة. وبذلك قد قام الدليل على ان المقاول لم يركب الشنقل. شنقل؟ قصدك شنكل. الشنكل يا فندم الشنكل. وبذلك يكون قد تقاضى ثمن الشنكل وقدره 44 مليم بدون وجه حق. 44 مليم؟ ده اجرام. هو انا سبته؟ ارسلت له صورة من تقرير اللجنة الرئيسية وصورة من تقرير اللجنة الفرعية وصورة من تقرير اللجنة الداخلية وطالبناها رسميا بخطاب مسجل مستعجل موصى عليه بعلم الوصول بتركيب الشنكل او توريد ثمنه لخزينة الشركة. اللي هما ال 44 مليم. ايوه يا فندم ال 44 مليم. ودفعهم؟ لا رفض. اخص. وبعدين؟ ما سبتوش. بعت له خطاب مسجل مستعجل بعلم الوصول انبه عليه يا الدفع يا يركب الشنكة. ما ردش. ما سبتوش. بعت له انذار على يد محضر. ما ردش. لا رد. وقال مش دافع. ما سبتوش. كتبت مذكرة لألم قضايا الشركة برفع الدعوة على المقاول واتأجلت القضية 14 مرة لغاية سنة 1961. ها وبعدين؟ المقاول وضع تحت الحراسة. عالي يبقى اتحلت. لا يا فندم. طالبنا الحارس رفض الدفع. ما سبتوش. لا سبته. ورجعت طالبت المقاول. والمقاول يدفع منين مدام تحت الحراسة؟ ما شاء الله يا فندم على ذكاء سيادتك. هو رد علينا كده بالظبط. سبته وطالبت الحارس. الحارس رد علينا وقال ان دي مسؤولية اللجنة اللي استلمت المباني. طالبت اللجنة طبعا. طبعا. رئيس اللجنة قال ان دي مسؤولية اللجنة الفرعية بتاعة حرم الحلة هي بعينها. اتضح ان رئيس اللجنة انتدب للعمل في الكويت. ما سبتوش. بعتنا للكويت عشان نحصل منه المبلغ المذكور. مبلغ ال 44 مليم. تمام يا فندم. رد رئيس اللجنة الفرعية وقال ان هو مش مسؤول والمسؤول رئيس اللجنة الداخلية بتاعة القطة. تمام يا فندم. بعتنا له لقيناه اتنقل استراليا. لا يا فندم لقيناه اتنقل للدار الاخرة توفي الى رحمة الله. ما سبتوش. لا يا فندم سبته. ومسكت في القطة. لا يا فندم مسكنا في الورثة. طالبتوا الورثة كمان؟ امال يا فندم احنا بنلعب. ردوا وقالوا ان المرحوم كان مبذر ومسرف ومتلاف وسفيه وما سابلهمش غير الديون. طالبتوا الديانه. في الحقيقه يا فندم. حقيقه ايه؟ انتوا سبتوا حد ما طالبتهوش؟ ده انتوا ناقص تطالبوا الجيران. والله يا فندم انا جاي اعرض على سيادتك الموضوع لاخذ الراي. فاذا امرت سيادتك بان احنا نطالب الجيران نطالبهم ما فيهاش حاجه. قول لي يا عويجه يا فندم. نعم يا فندم. الدوسيه ده فيه كام مكاتبه؟ كتير يا فندم حوالي 1000 مكاتبه. 1000 مكاتبه. وكل مكاتبة عليها كم امضة؟ في المتوسط 6 امضاءات يا فندم يعني حوالي 6000 امضة. 6000 امضة. وكل مكاتبة خدت لها ساعتين شغل؟ قول 3 يا فندم. 3 يبقى 3000 ساعة. ومتوسط ساعات العمل في اليوم 6 ساعات يعني 500 يوم. شفت يا فندم بنتعب قد ايه؟ 1000 مكاتبه يا عويجه فندي في 6000 امضه ب 500 يوم عمل علشان تحصل 44 مليون. امال يا فندم اموال الشركه دي امانه في عنقي ما اقدرش افرط فيها الا رايح كده. القانون بيقول كده. اسمع يا عويجه فندي. نعم يا فندم. القانون اللي يقول انك تصرف 400 جنيه علشان تحصل 44 مليون ده قانون حمار. ما هم ما عملتش كده يا فندم. ابقى مهمل، ابقى مقصر، لازم اخد جزء. ما كانش ممكن يا اخي انك توفر الجهد ده كله على الشركه وتركب انت الشنكل. تركيب الشنكل ده يا فندم عمل معماري يلزمه مقايسه ومقصه ولجان للمظاريف. طيب طيب طيب طيب ما كانش ممكن انك تصرف انت ال 44 مليون وتوفر ال 400 جنيه على الشركه واسيب المغتصب ينعم في 44 مليون بدون وجع حق. العداله لازم تاخد مجراها. العداله لازم تاخد مجراها. ونعم المدير الكف ونعم الموظف النزيه يا عويج. هما سموك عويجه ليه؟ عشان راجل عدل، راجل دغري اهو. طب اسمع بقى يا راجل يا عدل يا راجل يا دغري. نعم يا فندم. عايزك تعمل لي كشف باسماء كل من وضع امضاه الكريمه في الورق ده واسم سيادتك على راسهم. ربنا يخليك يا فندم، ربنا ما يحرمنيش من عطفك ابدا. وتخصم لي منهم 400 جنيه، 200 عليك و200 عليهم بالتساوي. قصدك ال 44 مليم يا فندم؟ 400 جنيه، انا بتكلم عربي. امر سيادتك يا فندم. وده ايه ده كمان؟ الشنكل ده ماله صغير كده ليه؟ لا ده مش شنكل يا فندم، دي استمارة صرف. اه 294,000 و582 جنيه و2 مليون لأمر السيد تيسير عبد الغني، تمن خامات وردها لل خدت فيها كام دي يا عدل يا دغري؟ خدت فيها كام يعني يا فندم؟ يعني فلوس. فلوس؟ اه فلوس. يا مش عارف فلوس يعني ايه؟ يا فندم ما يصحش كده، انا مش بتاع كده ابدا، انا راجل زي السيف. قصدك زي المنشار، طالع واكل نازل واكل. يا فندم ما يصحش، ده انا بقالي في الشركه 25 سنه. 25 سنه غش، 25 سنه خداع، 25 سنه سرقه. انت لسه بتدور عليه؟ امشي اتعبر برا حالك. يوسف السباعي في أرض النفاق بالغ السخرية، يبدو أنه تأثر كثيرا بالقصص التي كان يستوحيها من الرسوم العالمية الاستغرابية، والرواية تدور حول مواطن يكتشف أن هناك حانوتا يبيع حبوبا للأخلاق، وأن صاحب المحل باع كافة حبوب الأخلاق غير الحميدة حيث تهافت الناس على شرائها. أما الأخلاق السامية مثل الشجاعة والمروءة والصراحة فالناس لم تقبل عليها، وذلك بسبب المتاعب التي يرتكبها من يتعاطاها. سيادتك طلبتني. انت النهاردة جيت متأخر. اه فعلا جيت متأخر. ليه؟ صحيت واخري. وصحيت واخري ليه؟ نمت واخري. ونمت واخري ليه؟ اهو ده بقى مش شغلك. بتقول ايه يا افندي؟ بقول مش شغلك. مخصوم منك 3 ايام يا افندي يا علي ادب. الخصم من سلطتك اي نعم، انما شتيمة اي لا. انا هحولك النيابه الاداريه يا افندي يا وقع. انت تحت. مش نازل، ولو زودت كلمه واحده هخرب بيتك. اطلع بره. مش طالع. انزل تحت. مش نازل، ولو كنت راجل اطلع لي. انا هكتب مذكره لوكيل الوزاره حالا عشان يرفدك. اطلع بره. مش طالع، ولو كنت راجل انزل لي. انزل تحت. مش نازل، ولو كنت راجل اطلع لي. طيب اديني مذكره. يا مذكره. انا هكتب مذكره حالا يا افندي يا قليل ادب يا وقع حالا. ارجعك ما تسمعش عندي ابدا. هو ده وقته؟ يعني انا هتبهي شغلي ولا هتبهي لك؟ ما قلت لك مش كل واحد يستحمل الشجاعة. كنت مستحملها ومستحليها لحد ما راح مفعولها، فقت لقيت نفسي رايح في 60 داهية. ويتناول هذا المواطن حبوب الشجاعة والمروءة بالتناوب مما يسبب له الكثير من المشاكل، ومنها تلك العبارات الملتهبة التي يوجهها الكاتب إلى حكام العرب في تلك السنوات، وذلك بعد إعلان قيام دولة إسرائيل إنها شجاعة كاتب ليس لها مثيل. يوسف السباعي هو أول كاتب من جيله انتبهت إليه السينما، ففي عام 1950 حيث قام محمود ذو الفقار بإخراج فيلمه أخلاق للبيع عن روايته أرض النفاق، وشارك المخرج كاتب السيناريو أبو السعود الإبياري في الكتابة، ولم تكن هناك أي علاقة بين النص الأدبي وما جاء فيه وبين الفيلم سوى فكرة أن هناك حانوتا يبيع الأخلاق للمواطن أحمد الزبون الوحيد للحانوت. كشفت هذه التجربة أن الأدباء أكثر موهبة ونضجا من السينمائيين، فلم يجرؤ السيناريو على تناول الهم العام والناتج عن التناول الجماعي لأخراس الصراحة وحبوب الشجاعة التي ابتلعها البطل. والغريب أيضا أن السينما رجعت إلى الرواية وأعادت إخراجها، وكتب السيناريو سعد الدين وهبة الذي لم يجرؤ أيضا على الاقتراب من الجانب السياسي الساخر في الرواية. هذه الرواية صارت مجسدة في فيلمين، وكان هذا هو بمثابة التجربة الأولى في السينما المصرية لتحويل رواية محلية إلى فيلمين. هذه الرواية لا تقل أهمية عن أعمال الكاتب العالمي الساخر مارك توين. يقول الكاتب: ما هذا؟ هو مسحوق الأخلاق المركز، يكفي لو صب في نهر لأن يجعل كل البشر على خلق، ويكفي لإبادة ما في الأرض من نفاق وغش وخداع ورياء، إنما به روح الأخلاق. طب وإيه الصنف اللي كان عليه الطلب أكثر؟ النفاق. كل الناس عايزة نفاق. أمال يا ابني العيشة بقت صعبة قوي، وقول لي الناس تعمل إيه؟ مش ضروري برضو كل واحد يجري على أكل عيشه. طب والأخلاق دي؟ الصبر والكرم والشجاعة والمروءة، محدش بيشتريها؟ أبدا، بايرة كلها وحياتك. الناس برضو تخاف على نفسها. أهو عندك الراجل اللي قتلوه امبارح وطلعت صورته في الجرائد. أهو ده كان واخد مني حبيتين صد. كانت هذه الرواية بمثابة السيل الذي تدفق من نهر الأدب المصري إلى بحر السينما الواسع، وبسبب المرض يموت الضابط ثم تكتب الفتاة مذكراتها وتقرر الانتحار بعد أن تقوم بحرق الكوخ الواقع على شط البحر. مزيج هذا بين الرومانسية والسياسة الذي قدمه السباعي والذي قسى فيه على العاشقين، فجعل كل منهما يعاني من نفس مصير روميو وجولييت يموتان من أجل الحب. لم يحظى باهتمام نقاد الأدب في حياته، وذلك بسبب سيطرة تيار اليسار على مجالات الأدب والنقد في ذلك الوقت، وهم الذين كانوا يعتبرونه يمينيا وكاتب للحواديت. لا ننسى أعزائي المستمعين أن أديب نوبل قد أطلق على السباعي لقب جبرت العصر، لأنه سجل بكتاباته الأدبية أحداث الثورة منذ قيامها وحتى بشائر النصر في حرب أكتوبر المجيدة. وإلى هنا أعزائي مستمعي راديو الأدب العربي تنتهي الحكاية والرواية، ولكن لا تنتهي الحكايات والروايات، وإلى أن نلتقي معا لنروي أحداث حكاية أخرى لكم أرق تحياتي دكتورة عطيات أبو العيني.